بمعنى إن قمت الآن إن لم تقوم الآن مثلا، أو إن قمت ولو في المستقبل، فالغالب من النية والقرينة موجود. لكن لو فرض أن أحدا أرسل هذه الكلمة ولم يقصد شيئا، فإن نقول له إن للتراخي وما سواها للتراخي إلا ما علم، إلا ما علم فتكون الفور. ثم قال الآن الذي يجي الآن أمثلة التطبيق، اللي سيأتي أمثلة التطبيق. ولكن أهم شيء أن الإنسان يعرف القاعدة، إذا عرف القاعدة فهم عليك يقول ماذا. فإذا قال فإذا قال إن كنت، يعني فأنت قال، أو قال إذا، يعني إذا كنت فأنت طالب، أو متى، يعني متى كنت فأنت طالب، أو أي وقت، يعني أي وقت كنت فأنت طالب، أو من قامت، يعني فهي طالب، أو كلما كنت فأنت طالب، فمتى وجد طلقا. كيف وجد الشرط؟ وهو القياس. فمتى وجد طلقا، نعم. وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحكم إلا في كلما. المالك يقول إن تكرر الشرط، وش الشرط؟ القيام. يعني إن وجد القيام منها عدة مرات لم يتكرر الجنس أي الطلاق، إن تكرر الجنس أي الطلاق إلا في كلما، إلا في كلما. أنا أعتقد الآن لو سألتكم لماذا استثنى كلما، لأنها التكرار، هذا اللي فهمنا القاعدة، لأنها التكرار. فإذا قال كلما قمت فأنت طالب، فقامت ثم قامت ثم قامت طلق، لأن كلما تفيد التكرار. لكن إن قمت فأنت طالب فقامت طلقت ثم قامت لم تطلق، لأن غير كلما لا يفيد التكرار. قال لم تكرر الشرط لم يتكرر الحين إلا في كلما. وإن قال إن لم أطلق فأنت طالق، ولم ينو وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موت. طيب انتظر، يقول المؤلف إن لم أطلق فأنت طالق. الآن المعنى إن، هل تؤثر عليها لم ولا لا؟ ما تؤثر عليها. نقول وش نية إن لم أطلق؟ يعني إن لم أطلق في اليوم فأنت طالق، فنعم قصدي إن لم أطلق في اليوم فأنت طالق. متى تطلق؟ إن طلقها اليوم طلق، وإن لم يطلقها فإذا غابت الشمس من ذلك اليوم طلق. واضح. كذلك أيضا إذا قامت القرينة على أن معنى إن لم أطلقك الآن لغضبت، قال إن لم أطلقك فأنت طالق، إيش مراده؟ يعني الآن. فإذا مضى جزء من الوقت يمكنه أن يقول فيه أنت طالق فلم يقل طالق، لأن هنا قرينة تدل على أنه أراد الفورية أو نية أيضا، لكن ما هناك قرينة ولا هناك نية. قال إن لم أطلقك فأنت طالق، يعني إنما على أي شيء تحمل على مدى الحياة. يعني فإذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولا نوى وقتا ولا قامت القرينة على وقت معين تطلق في آخر حياة أولهما موت. إن مات قبله طلقت في آخر حياة. ومتى تطلق؟ النسوه متى تطلق؟ إذا بقي على خروج روحه أقل من قوله أنت طالق. نعم، لأن ما دام عندنا زمن يتسع لقوله أنت طالق ويحكي يطلق. لكن إذا لم يبقى على خروج روحه إلا أقل من أن تطالب حينئذ طلق. وش يدرينا؟ يدرينا معنى معنى الساعة معنى الساعة المهم مين؟ ورا مين؟ نعم خلها مفروضة. المهم إننا نقول من حسن نحن الآن نقع القواعد ونمثل عليها كون يقع ولا ما يقع هذا الله أعلم. أنا عندي إنه إذا كان بالطاقة الكهربائية الطاقة الكهربائية ما لا ما يحتاج ولا ثاني ولا لا ما تفرض عيني ما أدرى أنه هو أبد بالطاقة الكهربائية يعني معلق المسألة على مود بطريقة معينة ممكن قطع فيها بلحظة قبل فترة. هو اللي بيموت الغالب اللي يموت موت عادي مثلا حتى لو بيحادث ما نستطيع ان نحدد متى خرج الصوت. نعم يعني الثقه مثل ما هو مؤثر يعني ما ممكن لكن في الطاقه الكهربائيه ممكن شيء معروف الان على طول مثل قطع الصراط. على كل حال مهما كان نحن نريد ان نقاعد القواعد ونمثل عليه ولا لا تخلق في اخر حياه اوله نمر ايش السبب؟ ان الزوج تظاهر اذا مضى اذا راح حياته ومطلق لا تنفصل. هي ايضا كذلك لانها اذا ماتت انقطعت علاقته منه ولا يمكن ان يقع عليها طلاق. فلهذا نقول تخلق في اخر حياه اوله نمر. نعم لو مات ولو لم يتعفه على مسافة العرض شيء ثاني مسافة قد نقول إن إذا كان قصر الإمام ينضف يعني يا أخوان جاءونا من كلمة زائدة ما وصفها الكلام هذا ربما تقع وأكثر ما تقع يمكن عند الغرق إذا وقعت فماذا يكون موقف الفقيه من ذلك؟ ماذا يكون؟ هذا ما أعرف أو إذا لم أطلقك فأنت طالق أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن وقاعه فيه ولم أفعل طالقك. التعليل لأن الأدوات ما عدا إن ما علم للفورية. فإذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكنها أن يقول أنت طالق فلم يفعل لأنه صدق عليه أنه لم يطلقها. يقول إن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه بلغ أن يذكر بها ثلاثا وتبين غيرها في الأولى يعني ثلاثة حلقة الثانية. قال كلما لم أطلقك فأنت طالق كلما لم أطلقك فأنت طالق فنرى زمن يمكن إيقاع ثلاث مرتبة في التكرار. فإذا مر زمن يمكن ثلاث مرات إذن تطلق ثلاثة. فحينئذ إذا قال مثل هذه الصيغة نقول الأحسن أن تقول على طول أنت طالق. يعني لو قال على أنت طالق على طول صار الطلاق رجعية صار الطلاق رجعية واحدة فقط ولا يقع عليها شيء لأنه يقول كلما لم أطلقك فأنت طالق. فإذا قال على طول أنت طالق فقد ضر في يمينه وقد ضر في يمينه. أما إذا لم يفعل فهو كلما مضى زمن يمكن أن يقول أنت طالق طلقت ثم الزمن الثاني أنت طالق طلقت ثم الزمن الثالث أنت طالق طلقت يعني كلما تفيد التكرار. نعم. فإن قال قائل لماذا لا تقولون إنه لما وقع الطلاق عليها بأول جزء صدق عليه أنه طلقها فلا يلحقه الطلقتان الأخريان. قلنا إن الظاهر من كلامه

فولدت ذكرا وانثى نقول ما تصح. ليش؟ لان حملها صار ذكرا وانثى، وهو يقول ان كان حملك ذكرا وان كان حملك انثى، والان صار الحمل ذكرا وانثى شخصين مختلف عن الحال، بخلاف قوله ان ولدت ذكرا وان ولدت انثى. وهذه من من من دقائق العلم اللي ما انتبهها الا طلبة العلم. نعم. و ان شاء الله ياتينا بالدعاء. نعم. اذا قال ان ولدت بنتا فانت طالب. ولد وبنت. نعم. هل نقول تطلق او لا تطلق؟ اذا قال ان ولدت بنتا فانت طالب تطلق مره واحده فقط. لا، ولدت ولد وبنت في بطن واحد. اي نعم، تطلق واحد بالبنت. اي بالبنت. ثم قال فصل: إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأولى وبانت بالثاني ولم تطلق به. سبحان الله. إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى، وش قال؟ قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين. فولدت ذكرا ثم أنثى، طلقت بالأولى، لكم بالأولى ولا بالأول؟ بالأول. وبانت بالثاني ولم تطلق به. طلقت بالأول لأنه ولد ذكرا، وبانت بالثاني لأنه لما ولدت الذكر الأول وطلقت شرعت في العدة، شرعت في العدة. العدة الآن ما بين الأول والثاني كم من يوم؟ يمكن دقائق. فلما ولدت الثاني انتهت عدته، فبانت بالثاني. إذا بانت لا تلحقها الطلقة لأنها تكون وقعت عليها وهي بائن من زوجها. واضح؟ اللغة منه واضح. طيب، هذا رجل قال لزوجته إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلق وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين. نعم. فولدت أولا الذكر، ولدت الذكر تطلق أولا. وش السبب؟ لأنه ولد الذكر فحل عليها الطلاق. إذا ولدت الأنثى بعده لم تطلق، لم تطلق، لكنها تبين بالأنثى، تبين لأنها انتهت عدتها. فإذا انتهت عدتها بولادة البنت صادفت تعليق امرأة دائما، وامرأة دائما لا قوارع الصلاة. إيه لكن واحدة في الولد. طيب لم الآن صارت حامل، يعني ما بعد انتهى حملها، وولاة الأحمال أجلهن حيضان حملهن. لما وضعت البنت انقضت العدة، لما وضعت البنت انقضت العدة. طيب إذا انقضت العدة يكون الطلاق واقعا على غير محل، يعني يقول إن ولدت أنثى فالطلاق لا يقع إلا بعد ولادة الأنثى، وهي بولادة الأنثى بانت من زوجها، فيصادفها الطلاق المعلق وهي ليست ذلك. نعم. لا ما هي شو ده؟ لا ما هي فيها نقاط طلقتين، تقدرون فيها طلقتين. بس ما يقعون. ها؟ على هذا ال. ما تقع الطلاق لأنه بانت منه الآن. ما يقع عليه طلاق. هذا الأول. لا هو أن يعقد عليها عقدا جديدا. إلا من كانت صور. لا أن يعقد عليها عقدا جديدا. ما بين الوضعين. هو العدة. يعني بانت من الصور. لا طلقت الأولى. وبانت بالثاني، بينونة صغرى، بمعنى أنه إن شاء أن يعقد عليها عقد دينية فله ذلك. واضح الآن؟ والسبب في ذلك لأنها انتهت عدة، فصادف قوله إن وجدت أنت هذا عند طالب طلقتين، صادف امرأة ليست زوجة له ولم تتكلم. نعم. يعني بعد ولادة الولد فورا راجعها. نعم. يقع عليها الطلقتان. اي نعم. ولادة الأنثى. نعم. يمكن أن يحدث هذا. يقع الولد ويراجع. هل هذا كلام العلماء؟ نعم. يقول وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة، إن هو المادة يعني يضع الدفع الأول أو الأنثى الأولى أو جميعا فإنها تكون واحدة، لأن الواحدة متيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه. فصل في تعليقه بالطلاق. ما؟ إذا وزنت ما يقع إلا واحد فقط. لأن ما لك أيهما الأفضل. ما؟ كنت. إذا ولدت كنت يعني هو قال إيش؟ مش متابعة. نعامله بالمتاخر وهي الواحدة فقط. فصل إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام إيش هذا؟ أو علقه على القيام ثم علقه على الطلاق ثم علقه على الطلاق من ذكره يقول إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام بأن قال إن قمت فأنت طالق، ثم قال إن وقع عليك طلاق فأنت طالق، فقامت طلقت طلقتين فيهما. واضح؟ يختلف المثل هذا الآن، إذا علقه على الطلاق ثم على القيام فقامت طلقت طلقتين فيهما. على كل هذا المثل واضح، علقه على الطلاق قالت إن طلقتك فأنت طالق، ثم علقه على القيام مرة ثانية فقال إن كنت فأنت طالق، فقامت فإنها تطلق طلقتين. السبب أن الأولى فواضحة، وأن الثانية فلأنه قال إن طلقتك فأنت طالق، فلما قامت وقع عليها الطلاق فتطلق طلقتين فيهما، أي في مسألتين، واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى. وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة. إذا علقه على الطلاق مو على القيام أولا، على الطلاق على قيامه نعم، ثم إذا علقه على الطلاق يعني على وقوعه على قيامه ثم على طلاقه لها